لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإجماع للإمام النيسابوري ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، ومن كتاب الفرائض استكمل الحديث حول المسائل التي نقلها الإمام رحمه الله تعالى إجماعا. وكنا في المرة الأخيرة وقفنا عند المسألة 20 بعد 300 من الكتاب، وهي في الباب قوله قال وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه أن للأب الثلثين وللأم الثلث. قال وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه، أي ورث ميتا ابنهما، يعني أن للأب الثلثين وللأم الثلث، وهذا إجماع ثابت بنص القرآن. قال الله سبحانه وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني الثلثان للأب والثلث الآخر للأم فهذا إجماع ثابت بنص القرآن. وقد نقل هذا الإجماع أيضا غير واحد من أهل العلم. قال ابن القطان رحمه الله واختلفوا في من يرث السدس الذي تحجب عنه الأم بالإخوة في من ترك أبوين. لا معذرة، لا، قال ابن حزم واتفقوا في الأبوين إذا لم يكن هنالك وارث غيرهما أن للأبي الثلثين وللأم الثلث. قال وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه أن للأب الثلثين وللأم الثلث. إذن هذه مسألة مجمع عليها بنص الآية من كتاب الله عز وجل. وصورة المسألة مات عن أبوين، مات عن أبوين، أم وأب يعني، فلأبيه الثلثين ولأمه الثلث بنص القرآن. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئا. قال وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئا. قال وانفرد ابن عباس فقال السدس الذي حجبه الإخوة للأم عنه هو للإخوة. هذا الإجماع نقله رحمه الله، ونقل أيضا معه مخالفة وهي انفراد ابن عباس رضي الله عنهما. قال أجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئا، لا يرثون مع الأب شيئا، والمقصود بالإخوة يعني إخوة الميت، مات ميت عن أب وأم مثلا وإخوة، ففي هذه الحال إخوته لا يرثون. لماذا؟ لأن الأب قد حجبهم. قال وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئا، في وجود الأب الإخوة لا يرثون. ثم أشار إلى يعني مخالفة ابن عباس، قال وانفرد ابن عباس فقال السدس الذي حجبه الإخوة للأم عنه هو للإخوة. يعني ماذا؟ الله عز وجل كما ذكر في الآية قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. يعني مات إنسان وليس له أولاد، أبوه يرث الثلثين وأمه ترث الثلث. في هذه الحالة الإخوة ما لهمش شيء، آسف، ما لهمش إخوة. لو له إخوة بقى زي المسألة التالية دي، وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيء، مات عن إخوة وأب وأم، ففي هذه الحال قال أجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيء، الأب يأخذ الثلثين، والأم المفترض بتاخد وتاخد الثلث لما فيش إخوة. طب في إخوة الأم هتاخد السدس بنص القرآن أيضا. قال الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة. هذا الجزء هو الشاهد، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الأم بعد ما كانت بتاخد ثلث في غير وجود إخوة، لما وجد إخوة خدت سدس. وهذا الذي ربما جعل ابن عباس إن ثبت يعني النقل عنه يقول أن هذا الثلث الذي منع عن الأم يرجع على الإخوة أو يرجع للإخوة يعني. خالف به رحمه الله رضي الله عنه إجماع الصحابة، قالوا أجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئا. الصحابة أجمعوا أنه لا، الإخوة ما يرضوش حاجة، طول ما في أب الأب بيحجب الإخوة. وهذه المسألة فيها إشارة إلى خلاف ابن عباس، وإن كان هذا الخلاف فيه نظر من جهة الثبوت، فيه نظر من جهة الثبوت. قال ابن القطان واختلفوا في من يرث السدس الذي تحجب عنه الأم بالإخوة. طب مين اللي ياخد السدس ده؟ ما هو الأب هياخد ثلثين، الأب هياخد ثلثين والأم هتاخد سدس، يبقى في سدس لسه. قال في من ترك أبوين وإخوة، فروي عن ابن عباس بسند غير ثابت أن ذلك السدس للإخوة الذين حجبوها عنه، وللأبي الثلثان. وقال جماعة علماء الصحابة ومن بعدهم هو للأب، وقال جماعة علماء الصحابة ومن بعدهم هو للأبي، فيكون للأبي خمسة أسداس ولا شيء معه للإخوة. يبقى إذن يعني إجماع الصحابة على أنه إذا مات عن أب وأم وإخوة الإخوة ما لهمش شيء. لماذا؟ لأن الأب حجبه والأم لها سدس بسبب وجود الإخوة. طب وهذا السدس الآخر الباقي من الثلثين بتوع الأب وسدس الأم يعود على الأب مرة أخرى، يعود على الأب أو للأب مرة أخرى. نعم. ثم قال وأجمعوا أن رجلا لو ترك أخاه وأخته أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وأجمعوا أن رجلا لو ترك أخاه وأخته أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا إجماع ثابت أيضا وصحيح، وهذا الذي يسمونه الكلالة. وهذه الآية في هذه المسألة تسمى آية الكلالة، وهي آخر آية أيضا في كتاب الله عز وجل، وأيضا هي الآية التي جاءت في أول السورة، فيذكر فيها الكلالة في أول السورة وفي آخر السورة. في آخر السورة قال الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. من الكلالة؟ العلماء يقولون الكلالة هو الرجل يموت لا والد له ولا ولد، هو الإنسان يعني يموت لا والد له ولا ولد، أي إنسان يموت ملوش لا أب ولا أولاد. هذا مسألته تسمى مسألة الكلالة، مات ملوش أب وملوش أولاد، ودول أهم أصول الإنسان. قال أجمعوا أن رجلا لو ترك أخاه وأخته، ما فيش أب ولا في ولد، ما عندوش أولاد ما عندوش أب، ترك أخ وأخت مثلا، أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا قول الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها، يأخذ مالها كله إن لم يكن لها ولد. يعني في حالة كلالة المرأة هي ماتت لا والد لها ولا ولد، لكن لها أخ يأخذ مالها كله وهي تأخذ نصف ماله. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. مات عن غير والد ولا ولد كلالة، لكن له أخوات وإخوة، له أخوات وإخوة ذكور وإناث، ماله يرجع لإخوته للذكر مثل حظ الأنثيين، وتسمى هذه مسألة الكلالة. وهذا إجماع ثابت وصحيح. قال وأجمعوا أن الزوجة يرث من زوجته إذا لم تترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى النصف. قال وأجمع أن الزوجة يرث من زوجته إذا لم تترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى النصف. صورة المسألة في مثال: ماتت المرأة عن زوج، ماتت المرأة عن زوج، هذا الزوج يرث المرأة إذا لم تترك ولدا أو ولد ولد يرث منها النصف، يرث منها النصف. ماتت ولها زوج بس ما عندهاش أولاد، ولا عندها ولد ولد، ولا عندها ولد ولد، في هذه الحال يرث الزوج النصف. وكلمة ولد ولد مش مقصود بها الذكر، أي ولد سواء أنثى أو ذكر. ماتت المرأة وليس عندها أولاد ولا أولاد أولاد، في هذه الحال يرث الزوج النصف، وهذا إجماع ثابت بنص القرآن، لقول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لهن ولد، ولد لهن يعني ولد ابنها هي منه هو، أو ابنها هي منه هو من ابنه مثلا، ابن ابنها يعني، في هذه الحال هيشارك الإيش؟ الزوج، هيشارك الزوج. لكن لو ملهاش ولد من جهته يبقى مش هيشارك الزوج في هذه الحالة. المسألة التالية: وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولدا أو ولد ولد ولا ينقص منه شيء. أجمعوا أن له الربع، الزوج يعني، إذا تركت ولدا أو ولد ولد ولا ينقص منه شيء. الزوج في حالة المرأة لو ماتت زوجته في هذه الحال يكون له الربع منها إذا تركت أولادا، عندها أولاد يبقى في هذه الحال الزوج ياخد الربع فقط، الزوج ياخد الربع فقط. وهذه والأولاد سواء كانوا أولاد منها هي مباشرين منه هو يعني، أو من غيره، أو من غيره يعني، هي لو عندها أولادها هي مش أولاده هو يمنعوه من النص إلى الربع، عندها أولاد منه هو يمنعوه من النص إلى الربع. وهذا أيضا إجماع ثابت بنص القرآن، لقول الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. قال وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن. أجمعوا على أن المرأة ترث من زوجها الربع إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن، وهذا أيضا إجماع ثابت وصحيح بنص القرآن أيضا. قال الله عز وجل: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لهن ولد. يعني المرأة إذا مات زوجها لها الربع إن لم يكن لها ولد من هذا الزوج، إن لم يكن لها ولد من هذا الزوج لها الربع، أو الزوج ده له ولد ولد، يعني زوجها مات ولو أولاد سواء منها أو من غيرها، هيمنحها ده، هيخليها آسف ملهوش أولاد، آسف ملهوش أولاد، ملهوش أولاد، زوجها مات وملهوش أولاد، في هذه الحال المرأة تاخد ربع، الزوج ما عندوش أولاد هتاخد ربع سواء أولاد منها هي أو أولاد من غيرها. وعشان تيجي المسألة التالية بقى: وأجمعوا أنها ترث الثمن إن كان له ولد أو ولد ابن، وهي هتنقص بقى من الربع للثمن لو زوجها ده عنده أولاد، عنده أولاد سواء أولاد منها هي أو من غيرها، لأن الأولاد أولاده هو هم اللي هيمنعوا عنها هذا الربع. قال يعني الإمام ابن حزم رحمه الله: واتفقوا أن الزوجة ترث الربع حيث ذكرنا أن الزوج يرث منها النصف، في حالة الزوج يأخذ نص، عكسها بقى لو الميتة الزوجة تأخذ ربع، في حالة الزوج يأخذ ربع عكسها الزوجة تأخذ الثمن. وأن الزوجة ترث الثمن، حيث ذكرنا أن الزوج يرث منها الربع، منها الربع، إلا أن الذي يحجبها عن الربع إلى الثمن ولد الزوج منها أو من غيرها، لا ولدها من غيره، لا ولدها من غيره. يعني لو الزوجة دي، السورة اللي يقصدها ابن حزم، زوجها مات وعنده أولاد، في هذه الحال هتأخذ الثمن، ما عندوش أولاد هتأخذ الربع. طيب عنده أولاد دي معناها إيه؟ أولاد منه هو، أولاده هو مش أولادها هي. يعني لو امرأة مثلا، وليكن مثلا مثلا خديجة متزوجة من زيد، خديجة عندها أولاد من رجل آخر سابق، الأولاد دول مش معتبرين هنا، اللي مش أولاده هو، مش أولاد الميت. الأولاد المعتبرين هنا في الكلام كله أولاد الميت. الزوجة لو ماتت عندها أولاد، أولادها هي، أولادها هي، سواء كانوا بقى من الراجل اللي هو زوجها ده أو من غيره. الزوج مات عنده أولاد، سواء كان من الزوجة دي أو من غيرها. العبرة به أن يكونوا أولاد الشخص الميت نفسه، أما أولاد الغير لا، فلا اعتبار لهم ولا تأثير في ذلك. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم،